you

وَأَن لَّيْسَ وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى فلينظر الإنسان مما خلق لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله. Oh.